وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربنا فأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه. ولو أن لوعة الغرام تذيبه أيها المشتاق، أيها المشتاق للقاء في جنات النعيم، ليكن بيتك الخلوة وطعامك الجوع وحديثك المناجاة، فإما أن تموت لدائك وإما أن تصل إلى دائك. أخيرا أحبتي، فنحن في بيت الله التقينا وأوشك اللقاء على النهاية، سنفترق في دروب الحياة وكلنا أمل ورجاء وحسن ظن بالله أن يكون مثل جنة، لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد بما يحيى الحبيب مع الحبيب. يا من أحل الصادقين دار الكرامة وأورث البطالين منازل الندامة، اجعلني ومن حضر من أفضل أوليائك زلفا وأعظمهم منزلة وقربة، تفضلا منك علي وعلى إخواني وأخواتي يوم تجزي الصادقين بصدقهم. يا أكرم من رجي ويا أحق من دعي ويا خير من اتقي، فمن علينا بغفرانك وعاملنا بفضلك وإحسانك، وهب لنا نورا من أنوارك وذكرا من أذكارك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ونجنا من عذابك ونيرانك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين والحاضرين منهم والغائبين. اللهم اجعل مساقنا بعد تفرقنا في دنيانا في جناتك، اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح لنا أمورنا، واغفر لنا وارحمنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية بالقاهرة، نترككم في معية الله وأمنه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في إصدارات جديدة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.